أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد اختص الله شهر رمضان فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر من غيره. وقد روى البخاري عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنهما: أسر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. لذا يستحب دراسة القرآن وتكراره في رمضان، وقد اجتهد الأئمة في تلاوة القرآن فيه. ومن مظاهر قراءة القرآن في رمضان قراءته في صلاة التراويح، لذلك نجد كثيرا من أئمة المساجد يجتهدون في قراءته كاملا وختمه خلال هذا الشهر الكريم. ولقد تشرفت تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض بتسجيل القرآن الكريم بصوت بعض أئمة المساجد خلال شهر رمضان من هذا العام 640,000 للهجرة، لأننا وجدنا أن لقراءة صلاة التراويح أثر كبير وفعال على المستمع، فأحببنا أن نساهم في نشر ذلك النور. ويسرنا أن نقدم هذا الشريط المسجل عليه كامل الجزء 30 مدينا بدعاء ختم القرآن في نهاية شهر رمضان من هذا العام هذا، وقد أوردنا بعض الأحاديث والآثار الواردة عن بعض سور هذا الجزء بعد تلاوة هذه السور. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه. والآن مع تلاوة الجزء 30 بصوت الشيخين عبد الله الخليفي وصالح بن حميد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا

تباهنا قد حضرنا خطبة القابل وأنحنا بطالنا بطالنا فلا تبعدنا عن جنابك إن أبعدتنا إنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وصل لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد ما زهرت النجوم وصل على محمد يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله جزى الله القارئ خير الجزاء وتقبل الله من الجميع صالح الأعمال والله نسأل التوفيق والسداد وأن يرزقنا تلاوة كتابه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وقبل أن نودعك أيها الأخ الكريم نحب أن نذكرك ونذكر أنفسنا بأن تلاوة القرآن الكريم ليست مقصورة على شهر رمضان المبارك بل يجب على المسلم مدارسة كتاب الله في كل أوقاته فاحرص أخي أن يكون لك وردا يوميا منه ونقترح عليك قراءة جزء واحد في اليوم الواحد منه لتتمكن من ختمه مرة في الشهر على أن يكون رقم الجزء مطابقا لليوم مثال ذلك أن تقرأ الجزء الخامس في اليوم الخامس من الشهر والجزء السابع عشر في اليوم السابع عشر من الشهر وهكذا والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لفعل ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات تسهيلات التقوى الإسلامية الرياض